السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث وبالله التوفيق. وبما أن الكتاب الذي اعتمدنا بتوفيق الله على درسه هو بلوغ المرام، قد سبق أن أخذنا منه إلى أن وقفنا عند كتاب الحج، فنظر إلى قرب الحج ننتظر في هذه الحديث أياما، ولكن نأخذ من أول الكتاب لنستفيد بتوفيق الله حتى يأتي ذلك الحين إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. هذا الحديث كما سمعنا نصه هو الماء، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إن نركب البحر ويكون معنا الماء القليل، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فزادهم فائدة، وهو أن ميتة البحر ما وجد طافيا عليه من صيد البحر يكون أيضا حلالا، لا يحتاج إلى لكاة. فعلى هذا أن الماء الطهور كما ذكر العلماء رحمه الله هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بمغير حادث فيه. وذلك مثل مياه البحار والأنهار والعيون والأمطار، فهذه مياه طهور يجوز استعمالها في كل شيء. وأما إذا غلب على الماء، يعني على أحد أوصافه تغير سواء في طعمه أو ريحه أو لونه، فإن كان هذا المغير نجس فإن الماء يكون نجس. وإما إن كان شيء طاهر من الأشياء التي يباح استعمالها كالزعفران والقهوة والشاهي أو مثلا صابون غلب عليه فهذا طاهر، فالماء إذن يكون طاهرا ولا يكون طهورا، بمعنى أنه يجوز استعماله في كل شيء إلا الطهارة، ما دام تغير أحد أوصافه بشيء طاهر غلب عليه أحد أوصافه الثلاثة: طعمه أو ريحه أو لونه. فإذا تغير بنجاسة فهو نجس، وإن تغير بطاهر فهو طاهر فلا يكون طهورا، لأن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالطهور الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها لم يتغير، والطاهر هو ما تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، والنجس هو ما تغير، هو ما غلب عليه من نجاسة، سواء تغير طعمه ريحه لونه أو لم يتغير إذا كان الماء قليلا كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي إمام الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. نعم. هذا الحديثان بين فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام حالة الماء. فالأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء. الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء. وذلك أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، وهي بئر يقولون كان يلقى فيها بعض النتن كشيء من لحوم الكلاب أو الخرق التي يخو فيها شيء من الحيض ونحو ذلك. قالوا أنا توضأ يا رسول الله من بئر بضاعة؟ قال الطهور الماء طهور لا يغيره لا ينجسه شيء. وهذا حديث عام، يعني بضاعة وغيرها الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، سواء سقط فيه أو لاقاه بمجرى يعني جرى عليه، فالأصل فيه أنه طهور لا ينجسه شيء. وبئر بضاعة معروفة إلى زمن قريب والبئر موجودة، ولو لم يكن فيها ماء فكانت في مبنى، ربما بعضكم يعرفها، مبنى للشريف، وكان فيها مدرسة تحفيظ القرآن. البئر موجودة كانت حتى حصل هذه التوسعة وهذه التغييرات، والظاهر أنها الآن اندثرت واختفت. لكنها المهم أنها قريبة جدا من الحرم، وكانت في مكان منخفض ويجاورها أماكن مرتفعة، فربما ساقت الرياح إليها بعض الجيف أو بعض السياح الخرق التي يكون فيها شيء من الحيض ونحو ذلك التي تلقيها النساء. وقيل أيضا أنه ربما يكون ذلك بفعل فاعل من اليهود والمنافقين عداوة للمؤمنين، فهم يلقون في هذه البئر عمدا. ولكن لما سئل عنها عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من بئر بضاعة، قال نعم الماء طهور لا يغيره شيء أو لا ينجسه شيء. وقد ذكر بعض العلماء أنه رأى بئر بضاعة وما فيها من الماء، وأنه ماء غزير ليس بالقليل. والماء إذا كان كثير فإنه مهما سقط فيه من النجاسات غير بول الآدم وعذرته فإنه لا ينجسه إلا إن تغير أحد أوصافه، كما في الحديث الثاني الذي عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ريح أو لونه. فإذا كان هذا الماء كثير، والكثير حد يعني قدر بقلتين كما في حديث آخر إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، والقلتان تقدر بخمس قرب، وخمس القرب تقدر تقريبا بعشر تلكات من الموجودة عندنا. فلو كان عندك مثلا خزان أو بركة بئر مثلا برميل أي شيء يسع عشر تلكات فأكثر وفيه هذا الماء الطهور فإنه لو سقط فيه نجاسة فإنه لا ينجس إلا أن تغير طعمه وريحه ولونه، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام إلا ما تغير طعمه وريحه ولونه، وقال في الحديث الآخر إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، يعني لا ينجس. فإذا خلاصة الكلام أنه إذا كان الماء كثير قلتان فأكثر وسقطت فيه نجاسة ننظر إن تغير طعمه أو ريحه أو لونه فإنه نجس، أما إذا لم يتغير فإنه طهور كما كان باقي. هذا إذا لم تكن النجاسة الساقط فيه بول آدمي أو أذرته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم بالماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه من الجنابة، معناه أنه إذا بال فيه وهو راكد يعني بخزان في بركة في حوض في غدير فإنه لا يجوز استعماله. فهذا الذي هذا السبب الذي خص به بول الآدمي وعذرته، إذا كان الماء راكد لا يجري فإنه لا يستعمل لو سقط فيه شيء من النجاسة من نجاسة الآدمي عذرته أو بوله، أما غير ذلك فإنه لا يتأثر ولا ينجس إلا أن تغير أحد أوصافه الثلاثة. أما إذا كان الماء قليل أقل من القلتين فإنه متى سقطت فيه النجاسة فإنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير. إذا كان الماء أقل من القلتين وسقط فيه نجاسة فإنه ينجس ولا يجوز استعماله سواء تغير أو لم يتغير. فإذا حالة الماء نقول إن كان قليلا وسقط فيه نجاسة، والقليل عرفنا أنه أقل من القلتين، وسقطت فيه نجاسة فإنه ينجس ولا يجوز استعماله. إذا كان الماء كثير وسقطت فيه نجاسة فلم تغيره فإنه طهور. إذا كان الماء كثير وسقط فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فإنه نجس. هذه خلاصة حالة الماء ومتى يكون نجس ومتى يكون طهور. أما الطاهر كما ذكرت لكم فإنه إذا تغير الماء أحد أوصافه بشيء طاهر لكنه غلب عليه فإنه يستعمل في كل شيء إلا الطهارة، لأنه طاهر وليس بطهور وليس بنجس، لكن يجوز استعماله في تنظيف أو في طبخ ونحو ذلك. أما ما سقط فيه كما قلنا بول الآدمي أو عذرته فإنه ما دام الماء راكد واقف لا يجري فإنه ينجس تغير أو لم تغير. أما إذا كان الماء يجري فإنه يدفع النجاسة عن نفسه ولو كان جريانه قليل. الماء إذا كان جاريا فإنه لا يحمل النجاسة، يعني يدافع عن نفسه يدفع النجاسة بجريانه. الكلام على الماء الراكد، أما الماء الجاري فإنه يدفع النجاسة عن نفسه. ما دمت أنك لا ترى النجاسة واضحة فيه فإنه يعتبر طهور. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة والصحابة بن خزيمة والحاكم وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم، هذا الحديث عن سبق الكلام عليهما، وذلك أن الماء إذا كان قلتان فأكثر فإنه لا يحمل النجاسة، يعني أنه ما لم يتغير فإنه طهور. والقلتان كما قلنا هي عشر تنكات في مقاييسنا الموجودة الآن. والقلة إناء أو كان يسمى من قلال هجر، لأنها مشهورة بصناعتها، وهي أواني أو أوعية لعلها تشبه الزير المعروف المستعمل لتبريد الماء، فهي تسمى قلال هجر لأنها مشهورة بصناعتها. لكنها قدرت أن القلة الواحدة تسع قربتين وشيئا، وقدر الشيء بالنصف، فقالوا إذا القلة قربتين ونصف، فالقلتان خمس قرب، ثم قدرت بالمقاييس الموجودة كما ذكرنا أنها عشر تنكات. فهذه خلاصة الكلام، أنه إذا بلغ هذا الحد الماء فإنه لا ينجس إلا إن تغير أحد أوصافه، وما كان أقل فمتى سقط فيه نجاسة فهو نجس، تغير أو لم يتغير. أما إذا كان الساقط فيه بول آدمي أو عذرته، فقد سمعتم الحديث: لا يبولن أحدكم بالماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو يغتسل فيه، يعني سواء فيه انغمس أو منه، يعني اغترف منه، ما دام أنه تبول فيه سقط فيه البول فإنه لا يجوز لك أن تستعمله ولا يطهرك. ذكر العلماء أيضا رحمهم الله، قالوا: إذا كان الماء الراكد مستبحر مما يشق نزحه ولا يمكن حده، فإنه لا ينجس ولا يبحث عنه ماذا سقط فيه، فقد تأتي السيول مثلا وتجري مثلا في الشعاب في الأودية وتجتمع في مكان راكد منخفض، والسيول قد تأتي بكل ما تمر به، فلذلك شبهوا ذلك بمصانع مكة، يعني أماكن يجتمع فيها المياه وهي غزيرة جدا ولا يمكن نزحه ولا يمكن إزالة النجاسة منه، وليس فيه نجاسة يعني واضحة أو. فلذلك يقولون مثل هذه الأشياء فإنه لا يبحث عنها ما دام الماء مستبحر ليس له حد، مثل السدود الآن هذه ليس لها حد حتى تقاس في القلال أو غيره، فمثل هذا يكون شبيها في البحر، يعني يسمى ماء مستبحر يعني أنه شبيه بالبحر، وهذا لا يبحث عنه ما دام الأصل فيه من المياه الطهور جاءت به الأمطار وجرت به الأودية والشعاب واجتمع في مكان، هذا لا يبحث عنه. فالله عز وجل لم يجعل على هذه الأمة ولله الحمد من حرج، والأمور الأصل فيها التيسير ولله الحمد. وقد سئل عن المياه التي ترد عليها السباع في البراري، فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما أبقت، ترد علينا ونرد عليها، يعني ما دامت أنها تشرب منها سؤرها الباقي منها، ما دام انه مياه برك كبيرة أو غدران التي تخلفها السيول والأمطار. ومن المعلوم أنها ما دامت في البر ستتعرض إلى من يرد عليها من السباع وغيره، فلذلك لا يلتفت إلى حالتها ما دام أنه ليس فيها شيء واضح نجس نجاسة تراها وتعلمها يقينا. فالسباع مثل ما ذكر، وأن ترد علينا ونرد عليها، لها ما أخذت في بطونها ولنا ما أبقت. أما سؤر مثلا الحيوانات الصغيرة التي لا تؤكل ولكنها صغيرة مثل هرة، هذا ورد فيها حديث أنها ليست بنجسة، أنها من الطوافين عليكم الطوافات، فلو شربت من الماء فلا بأس باستعمالك إياه للطهارة. أما الحيوانات الطاهرة مأكولة اللحم، هذا ما فيها بحث ولا فيها خلاف، لأنها طاهرة، شؤرها وعرقها وبولها وغوثها كله طاهر ما دامت مما يؤكل، فلو سقط في المياه فلا يؤثر من حيث الطهارة. أما من حيث أنك أنت يعني تشمئز أو لا تحب استعمال الماء إذا سقط في هذه الأشياء لما يحدث من روائح، هذا راجع لك أنت. أما من حيث الشرع فإنه يعتبر الماء طهور كما هو، ولو سقط فيه من فضلات الحيوانات الطاهرة كالغنم والإبل والبقر أو غيرها من مأكل اللحم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: يستفاد من الحديث مسائل. أولا، يدل الحديث على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري، لأن ذلك يسلبه الطهورية ويفسده على نفسه وعلى غيره، فلا يجوز له أن يبول في الماء الدائم. أما الماء الجاري والماء الكثير فهذا لا يضره البول، وإن كان من الأدب والمروءة ألا يتبول فيه، ولكن لو تبول فيه فإنه لا يؤثر فيه، لأنه ماء كثير أو ماء جار فلا يؤثر فيه البول. ماء الكثير كما عرفنا المقصود الماء المستبحر، أما الكثير الذي هو بين القلتين فأكثر يعني من الأشياء المحدودة، هذه البول يؤثر فيها، لكن البول الكثير الماء الكثير الذي لا يؤثر عليه البول ولا غيره هو الماء المستبحر كما ذكرت لكم من ما تخلفه السيول مثلا. فمثل ما ذكر الشيخ جزاه الله خير، هو أنه من الأدب ومن المروءة ألا تلوث المياه على غيرك، فالشيء الذي ما ترضاه لنفسك لا ترضاه للآخرين. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال: اتقوا الملاعن الثلاث، وهو الذي يتبول في طريق الناس أو ظلهم أو مواردهم، يعني المياه التي يردها الناس. فلا يجوز لك أن تتعمد تلويثها وإفسادها ونجاستها، فلتترفع عن هذا الشيء، والذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للآخرين. أما إذا كان الماء جاري فهذا الحمد لله الماء الذي يجري يدفع النجاسة عن نفسه ويبقى على طهوريته. نعم. قال استفاد أيضا في الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه كما هو ظاهر في رواية البخاري، وهذا من باب أولى إذا نهي عن البول فيه على حدة والاغتسال فيه على حدة، فالجمع من باب أولى أنه منهي عنه وأنه محرم بلا شك، قد جاءت به رواية الإمام البخاري. يعني أنه ولو لم تتبول فيه فلا يجوز أنك تنغمس في الماء الراكد وأنت جنب، لأن ذلك قد يفسده على غيرك. كذلك لا يغتسل الإنسان في الماء الراكد من الجنابة. قال بعض العلماء أو بعض الطلبة لأحد مشايخه كيف أعمل؟ قال اغترف منه، يعني تكون على حافة الماء وتغترف منه بيديك أو بإناء وتغتسل. أما أنك تنغمس فيه وأنت جنب فإنك تفسده على غيرك، فكيف إذا حصل فيه البول؟ هذا من باب الأولى، إذا تبول فيه إنسان فلا يجوز له ولا لغيره أن يغتسل منه، فالواجب مراعاة شعور الناس ومصالحه، والمؤمن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه. وما دام أنه ورد الوعيد الشديد على من أفسد المياه موارد الناس أو طرقهم أو الظل الذي يجلسون فيه، فما دام أن فيه الوعيد لا تعرض نفسك للمقت والعذاب، لأن الإسلام يحث على مكارم الأخلاق وعلى التعاون على البر والتقوى وعلى أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديثان أو ثلاثة الحديث برواياتها تبين لنا شيئا من الأحكام، وهو أنه كان في أول الأمر نهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، يعني أن يغتسل في الماعون وبقي ماء فلا تأتي أنت وتغتسل منه، وهي كذلك. ولكن حيث أن ذلك فيه مشقة وصعوبة وفيه إحراج فقد رفع ذلك ولله الحمد بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله، فإنه جاء لجفنة وهي صحفة من خشب في الغالب حسب ما كنت أعرف أنها فيها ماء، فجاء صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت لي كنت جنبا، يعني أني استعملت هذا الماء الذي هذا بقيته وقد كنت جنبا، يعني منه عليه الصلاة جنبا منه لأنه زوجته، فاغتسل صلى الله عليه وسلم منه وقال إن الماء لا يجنب، يعني ما يتغير ولا يضر. وكذلك من باب الأولى أنهم يغترفون سوى ويغتسلوا، هذا من باب الأولى. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، فهذا من باب الأولى أنه لا بأس به. فخلاصة الكلام أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وأن الحديث الذي ينهى عن ذلك إن ثبت فهو منسوخ. والناسخ له هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، ولأنه صلى الله عليه وسلم بنفسه اغتسل بفضل ميمونة أو غيرها أيضا من نسائه رضي الله عنهن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له: فليرقه. وفي رواية للترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربع وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديثان اشتمل على بيان حكم 2 من الحيوانات: الكلب والهرة، وشتان بينهما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن إذا ولغ أو أكل، ولغ يعني شرب، وأكل من ماعون، فإنه لا يجوز استعماله بعد الكلب حتى يغسل 7، إحداهن بالتراب، لا يكفي الماء وحده. وفي بعض الروايات قال: 8 بالتراب، وعفروه 8 بالتراب. ويجب أن يكون غسله بالتراب في الوسط أو في الأولى، من أجل أن الماء بعد ذلك يزيل التراب وما علق فيه من أثر. المهم أن الماعون إذا أكل فيه الكلب أو شرب فلا يجوز استعماله حتى نغسله 7 إحداهن بالتراب. والحكمة من ذلك والله أعلم أن في الكلب دودة تسقط منه إذا أكل أو ولغ يعني شرب، ثم لا تزول بالماء، تعلق ولا تزول بالماء، ولا يزيلها إلا التراب لخشونته. حتى الصابون لا يكفي لنعومته. لكن ذكر بعض العلماء أنه قد ينوب الشنان عن التراب، لأن الشنان خشن وهو مادة تؤخذ من بعض الأشجار، كنا نعرفها ينوب عن الصابون في تنظيف الثياب، وهو حبيبات صغيرة أشبه ما يكون في حبة التايد الآن، لأن أهلنا كانوا يجنونه من الأشجار، شجر معروف شجر الأشنان. فبعض العلماء يقول أنه يجوز لخشونته، فقد يزيل أثر الكلب وينوب على التراب. لكن لا شك أن الأخذ بالنص أفضل وأولى، لأن في ذلك الطهارة والنظافة قطعا. وأما الحكمة فقلنا أنه أولا من مميزات هذه الأمة ولله الحمد أنهم يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي إذا جاءت في الكتاب والسنة سواء عرفوا الحكمة أو لم يعرفوها، وهذا هو الواجب، سمعنا وأطعنا، ليس كما في بني إسرائيل من الذين يتشددون ويكثرون الأسئلة حتى أن الله شدد عليهم. هذه الأمة ولله الحمد يأخذون بالنص أمرا أو نهيا، عرف الحكمة ولم يعرفوها، وهذا ولله الحمد من خصائص هذه الأمة ومن صفاتها، سمعنا وأطعنا. لما نهى لما أمر بالوضوء من لحوم الإبل امتثلوا ولم يبحثوا عن الحكمة، وإن كان بعض العلماء ذهب يلتمس بعض الحكم. وهكذا في بعض الأحكام مثل التفريق بين بول الجارية البنت الصغيرة والابن الطفل الصغير، أنه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ما هي الحكمة؟ الله أعلم، سمعنا وأطعنا. وما دام ثبت أنه يجب غسله من بول الجارية ونضحه من بول الغلام، سمعنا وأطعنا. وأما من حيث البحث الطبي، يقولون أن أحد الأطباء لما سمع بهذا الحديث أراد أن يتحقق لعله يعرف ما هو الفرق وما هي الحكمة من غسله بالتراب وعدم الاكتفاء بالماء، وأنه أحضر إلى عيني وأعطى الكلب فشرب منهما ثم غسل الإناءين، أحدهما سبعا بتراب والثاني سبعا بلا تراب، وأنه سلط المجهر المكبر على الإناءين فوجد أن الإناء الذي غسل بالتراب قد نظف تماما وليس فيه أثر، وأن الماعون الثاني بقيت فيه الدودة، دودة لا ترى بالعين، فإنها لو بقيت واستعمله الإنسان لربما انتقلت إليه فحصل منه ضرر في صحته. فعرفت الحكمة بعد قرون، لكن الأمة كانت مسلمة بدون بحث، سمعنا وأطعنا، لأن الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام قطعا لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. وأما الحديث الثاني وهو حديث الهرة، فإن قتادة رضي الله عنه أراد أن يتوضأ، فزوجته رأته أمال الإناء للهرة لما جاءت وشربت ثم توضأ، فكأنها نظرت إليه نظر تعجب واستنكار، فقال يا ابنة أخي لا تعجبي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهذا من فضل الله، لأنه مما يشق الاحتراز من الهرة، فإذا كثيرة الاختلاط ومخالطة الناس، فلو أن فيها ما في الكلب لكان على الناس مشقة، ولكن الله عز وجل ألطف وأرحم فخفف أمرها وصار ليس فيها محذور. خلاصة الكلام أنه يجب تطهير الماء بعد الكلب بسبع، إحداهن بالتراب، والثاني أنه يدل على خبث الكلب ونجاسته وخبث سؤره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا نقص كل يوم من أجله قيراط. والقيراط مثل جبل عظيم، إذا كان كل يوم تفقد من أجرك وثواب أعمالك مثل الجبل من أجر الكلب، ماذا استفدت وماذا بقي لك؟ ولم يأذن عليه الصلاة والسلام باقتناء الكلاب إلا لإحدى ثلاثة أمور: إما للصيد، لأنه إذا علم يجوز الأكل من ما يصيد إذا ذكر اسم الله عليه، أو يكون حارس في الحرث في الزرع، أو حارس في الماشية مع الغنم وغيره. لكن أيضا مع ذلك لا تدخله في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا كنت أحد الثلاثة، يعني تستعمل الكلب لواحد من هذه الأغراض، يكون الكلب خارج البيت. أما لغير هذه الأغراض لا يجوز اقتناؤه بحال من الأحوال. ثم إنه حتى لهذه الأغراض لا يجوز أن تشتريه ولا يجوز أن تبيعه، ثمن الكلب خبيث يعني حرام. لكن لو أهدي إليك كلب قد علم مر درب، أو أنت خذته وربيته وعلمته، أما أن تشتريه أو تبيعه فهذا محرم، وبيعه حرام وثمنه حرام. ونحن نأسف أننا نسمع أن بعض المسلمين ذهب يقلد الكفار في تربية الكلاب مع أولادهم والعناية بها في التغسيل والتنظيف والتربية ومخالطته لهم. والكلب كما يقال هو كلب، لو تغسله في البحر لا يمكن يطهر. فعلى المسلم أن يترفع عن هذه الأمور ولا يشابه أعداء الإسلام ويقلدهم. لكن مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سننا من كان قبلكم، يعني لا بد أن يوجد من هذه الأمة من يقلدهم، اليهود والنصارى بأفعالهم سواء في العبادات أو في العادات. وهذا النهي للتحذير ليس للإخبار فقط، يعني الإخبار هذا من أجل التحذير، فلا بد أن يوجد ذلك، ولكن احذر أن تكون منهم. إذن يدل الحديث الثاني على أن الهرة ليست بنجسة، وأن سؤرها طاهر، وأنه لا بأس أن تتوضأ من فضلها يعني من سؤرها، وليست بنجسة، لأنه علل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ما في أسئلة. اقرأ إن كان في شرح ولا في تعليق تزود فيه علشان نخرج أنت والله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: يستفاد من الحديث مسائل، منها في دليل على وجوب التسبيع في غسل ما ولغ فيه الكلب، والتسبيع يعني غسله 7 مرات، فلو غسل أقل من ذلك لم يطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 7 فلا يطهر بدونها. أما بقية النجاسات فإنها تغسل حتى يجزم بزوالها، أي بزوال طعمها ولونها ورائحتها، دون أن يتقيد ذلك بعدد كنجاسة البول والدم والعذرة وغير ذلك. نعم، يعني أنه ما حدد 7 إلا في الكلب، وقاس عليه بعض العلماء الخنزير لأنه ليس بأطهر منه، فهو منه أخبث. فبعض العلماء والفقهاء أضافوا الخنزير إلى الكلب وشبهوه به وقاسوه عليه. وأما بقية النجاسات مثل ما ذكر الشيخ وفقه الله، إلا أنه الحد في ذلك هو اطمئنانك على أن أثر النجاسة قد زال من دون تحديد، لكن لا يقل والله أعلم عن 3 مرات، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ولعله يأتينا إن شاء الله قريب: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فما دام أنه أوجب غسل اليدين 3 إذا قمت من نوم الليل، دليل على أنه لو كان فيها نجاسة نزالت بهذه 3. فإذا أقل ما يكون في غسل النجاسات غير نجاسة الكلب والخنزير 3 مرات تذهب بعين النجاسة، إلا إذا كانت على الأرض وهي ترابية كما سيأتي في بول البدوي الأعرابي الذي بال في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصب عليه دلوا من ماء وطهر. وكذلك نضح النجاسة إذا كانت من بول الغلام الصغير ذكر أو المذي، هذا حدد بالنضح، والنضح هو أنك ترشه بالماء بدون أنك تغسله. ما عدا ذلك يبقى على اعتبار اطمئنان الإنسان على أن النجاسة قد زال أثرها، فلذلك لم يحدد نجاسة الدم. قال للمرأة في دم الحيض: افركيه ثم اقرصيه بالماء ثم لا يضرك أثره، يعني قد يبقى أثرها ما يزول ولا بالماء، ما دام أن عين النجاسة قد زالت فاللون الذي يبقى قد شربه القماش هذا لا يضر، لكن ليس أقل من 3 كما سمعنا في حديث غسل اليدين. نعم. قال: وفيه دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب، وأنه لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليرقه. وليرقه يعني يكفأه، يعني لا يجوز استعماله سواء قليل أو كثير، طعام أو ماء. ما دام أنك ستغسل الماعون بعده 7 فكيف تستعمل سؤره؟ هذا من باب الأولى، لا بد من إراقته وعدم استعماله فقد نجس. نعم. قال: فلو قلت أنا لا أستعمله للطهارة، إنما أستعمله في أشياء أخرى كنسقي به دابة أو أسقي به شجرة، فإننا نقول لا يجوز ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وليرق. فلابد من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، لأن اللام هنا لام الأمر، فليرقه، والأمر للوجوب، قاعدة أصولية أن الأمر للوجوب إلا إذا ورد دليل على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. جاء سؤالا أعطي إياها وليس رحيها صلى الله عليه وسلم. يقول: من صام 6 أيام من شوال من ضمنها الأيام البيض، هل يكتب له أجر صيام 6 وأجر صيام الأيام البيض؟ إن شاء الله يكتب على حسب النية، لأنه كان نيته وعزمه دائما أنه يصوم 3 البيض، إذا كان كذلك ثم جمع الله له بينهما فإنه إن شاء الله لا يخسر صيام 6 وصادفت البيض وصادفت 2 والخميس ففضائل بعضها على بعض، والحمد لله ما دام أنك تقصد دائما أنك تصوم 2 وخميس وتصوم 3 البيض ثم أيضا تصوم 6 فإن شاء الله كلها تجتمع. يقول: ما حكم الشرب من سؤر الهرة؟ لا بأس به ما دام أنه جاز الوضوء منه، فالشرب منه لا بأس ما دام أنه ليست بنجسة وأنت تشتهي ولا تشمئز نفسك، فليس بذلك من بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم.